نقول ليته يصح عن أبي هريرة مثلا، في مقام تضعيف المرفوع، تضعيف روايته المرفوعة. هذا في السؤال 63 بعد 300. ولذلك لما ذكر له ابنه الرواية الموقوفة قال هذا حديث منكر. السؤال الذي بعد 64 بعد 300، وسألت أبي والله سألت أبي عن حديث نافع ابن أبي نعيم عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي رفيع عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات فرضهن الله على عباده، حين سئل عن الوتر أواجب منه قال ورواه ابن عجلان ويحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز، ذاك المخالف لهما نافع من أبي نعيم، وروى ابن عجلان ويحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قيل له هذه الزيادة التي رواها نافع محفوظة؟ قال هؤلاء أعلم وأحفظ، يعني ابن عجلان ويحيى بن سعيد أعلم منه وأحفظ، وقدم روايتهم وروايتهما عندنا ابن عجلان ويحيى بن سعيد، هؤلاء أعلم وأحفظ. هنا في الفائدة العاشرة بعد 300 نقول الترجيح بالعلم والحفظ. في السؤال 64 بعد 300 وفي الفائدة 99 نضيف زيادة هؤلاء أعلم، هؤلاء أعلم وأحفظ. الحفظ قد مر بنا كثيرا من الكلام عنه، والمقصود أيضا بالعلم هنا هو العلم بالحديث، لكن من باب هذا السؤال 64 بعد 300. أما 65 فطويل الكلام عنه، يحتاج إلى السبورة، وإن شاء الله يكون في مجلس آخر. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بارك الله فيكم، عندنا هنا السؤال 65 بعد 300، وهو فيه طريقة غريبة في ليس كالمعتاد في بيان الخلاف في الحديث، فيستفاد من هذه الطريقة التي ذكرها أبو حامد في كتابه. قال وسألت أبي عن حديث رواه شعبة والليث عن عبد رب بن سعيد واختلف، كيف اختلافهما؟ اعمل الليث في طريق وشعبة في طريق، لا كبر خط كبر من أيه الليث، لا ارجع هنا شوي لأن ارجع إلى اليمين. الليث عن عبد رب بن سعيد، عن عبد ربه بس. طيب وشعبة لما رواه عن عبد ربه شعبة تحت، لا لا لا ابعد في متابعات، انزل انزل انزل مغطل عن الآية، قول شعبة عن عبد ربه، قال عن تحت عن، لا لا لا تزحف لا تزحف، عن تحت عن، ها عن عبد ربه بن سعيد هو شيخهما واحد، ها لا لا تجمعهما في قول الإسلام، اختلف عن هذه تحت عن وشعبة تحت الليث، كبر شعبة كذا حتى تكون تحت الليث، ها لا لا ما تحتها وين رايح هناك فيه كيف، لا لا ما أعنيش تحتها يعني بجوارها، انا توديها تحت ايه نعم وديه عن عبد ربه شعب عن عبد ربه. وقلت لك هذه طريقة يعني ذكرها أبو حاتم غريبة في بيان العلة. قلت كيف اختلافهما؟ فقال أبي اتفق في عبد ربه بن سعيد هذا الذي عندنا الآن، واختلف فقال الليث عن عمران ابن أبي أنس. عن عمران ابن أبي أنس لا لا كبه وين بجيب لك سبرتان يا حنا ومين بجيب لك بعض وين انت وين وين إلى أن تصل النبي عليه الصلاة والسلام. اكتب عن عمران بس إذا كان كذلك فاعمل عن عمران. بس احنا محتاجين عشان التفصيل هذا ابن أبي أنس ولا تكبر لابد عشان فيه خلاف حول ابن أبي أنس هذا. شفت في الإفراط والتفريط يعني كبرها جدا صغيرها جدا. طيب فقال الليث عن عمران ابن أبي أنس وقال شعبة عن أنس ابن أبي أنس. واختلف فقال الليث عن ربيع بن الحارث. كل هذا يعني هذا أنا قلت في طريقة جديدة في الكتابة. وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث. واختلف فقال الليث عن الفضل بن العباس. أخلص أول مرة أول مرة نقف على هذا الشيء. هذه جملة الفوائد كيفية الكتابة كيف نكتب ما كان كذلك. كتبت عن الفضل بن العباس. وقال شعبة عن المطلب. الظاهر يعني هو بعد ذلك يعني قال عن المطلب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما أدري هل الأول موقوف أو مرفوع ماذا فشل. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة مثنى مثنى تخشع وتضرع وتمسكن وتقنع بيديك يقول ترفعهما وتقول يا رب يا رب فمن لم يفعل ذلك فهو خداج. المهم تقول مرفوعا. قال أبي مرفوع لي خلي لك مش مشكلة ما الخلاف ليس عندنا في هذا. قال أبي ما يقول الليث أصح ما يقول الليث أصح. اكتب كلام أبي حاتم بخط آخر. ما ينفعش ايه فلن تكتب تقول قال أبي قال أبو حاتم ما يقول الأصح. لأنه قد تابع الليث عمرو بن الحارث. واصل واصل لأنه كتب كثيرا. قد تابع الليث عمرو بن الحارث وابن لهيعة. فاصلة. وعمر والليث كان يكتبان. كبر حطلع ما هذا ما فيش اسمع ما عادش كتاب اللي هذا بس حتى لو نبدا الصبور هذا كبر نشوف. وعمر كبر الخط. أي نعم. وعمر والليث كانا يكتبان وشعب صاحب حفظ. هذا من فوائد الآن قدم من يكتب على من يحفظ. قال ابن أبي حاتم قلت لأبي هذا الإسناد عندك صحيح؟ فقال حسن. ايش عندك؟ ايش كتبت انت؟ لا كان اللي كان صاحب حفظ صاحب مش عمر صاحب حفظ صاحب من بدون كان ما شي كان اصلا يعني. او صاحب حفظ حفظ صاحب ايش؟ قلت لأبي هذا كلام ابن أبي حاتم هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال ابن أبي حاتم قلت لأبي لا قوة إلا بالله الله الحمد لله. قال ابن أبي حاتم قلت لأبي هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال حسن. طيب قال يعني أنا أختصر كلامه هنا لأن عبارة عن سؤالين أجمعهم في سؤال واحد. قلت سمع ربيعة ابن الحارث من الفضل شو عندك؟ قلت هو ابن أبي حاتم خلاص ما شاء الله عرفت مثلا أقول دائما قال ابن أبي حاتم عرفنا. قلت سمع ربيعة ابن الحارث من الفضل قال أبركه عن السلام قال أبركه. قلت يحتج بحديث ربيعة بن الحارث قال حسن. فكررت عليه مرارا فلم يزدني على قولي حسن. هذا صنيع الأئمة يعرف من مثل هذه الأجوبة مثل هذه الأسئلة. فكررت عليه مرارا فلم يزدني على قولي حسن ثم قال الحج سفيان شعبة. قلت فعبد رب بن سعيد الحج سفيان شعبة. قلت فعبد رب بن سعيد عبد رب بن سعيد هذا الذي اختلف عليه والإسناد يدور عليه. انظر هذا السؤال له مغزى. هذا الذي يدور عليه السند ايش هو؟ يريد ان يعرف حاله يمكن المشكله هذه كلها منه. شوف كيفيه السؤال تدل على مقصد. قلت فعبد ربي بن سعيد قال لا باس به. قلت يحتج بحديثه قال هو حسن الحديث. هذه مناظره يعني ما شاء الله. شوف السائل لو يعني من أهل العلم حسن السؤال نصف العلم رحمك الله. حسن السؤال نصف العلم سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال على جبريل وهو سائل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم مرة ما أنه يسأل. السؤال الحسن السؤال الذي يدل على فهم من السائل يستفيد الناس منه. قلت يحتج بحديث قال وحسن حديث وقال أبي ويدل على أن هذا الكلام هكذا الكلام فيه اضطراب وهذا ليس بالغريب في كتاب العلل هذا ويدل على أن هذا الكلام في صلاة التطوع أو السنن وليس هذا الكلام في شيء هكذا يعني في سخط أو إيش ويدل على أن هذا الكلام في صلاة التطوع أو السنن يعني كلام الحين يعني يقول يا رب ولم يفعل ذلك وخذال وتقنع بيدك وتمسكن وتضرع يعني الظاهر ان هذا ليس المرفوع. قال هذا الكلام في صلاه التطوع او السنن تفعل هذه الاشياء وليس هذا الكلام في شيء من الحديث يعني الحديث يروى بغير هذه الزيادة، ولكن أنت في صلاة النوافل فيها توسع بخلاف صلاة الفريضة، فلك أن تفعل بعض الأشياء التي لا تفعل في الفريضة. هذا كلام الأخير. هذا أيضا كلام الأخير يدل على يعني النظر في المتن والكلام، جمع الحديث مع بقية الأحاديث التي في الباب، اكتبه أيضا. قال أبي: ويدل على أن هذا الكلام في صلاة التطوع أو السنن. وليس هذا الكلام في شيء من الحديث. انتهى كلامه رحمهم الله جميعا. ما شاء الله. تفضل. الفائدة 11 بعد 300. السؤال 65 بعد 300 أيضا. الذي يظهر أن الأسئلة الأولى ما كنا نعتني كثيرا باستنباط واستخراج الفوائد منها، وإلا السؤال الواحد حالا نخرج منه يعني عدة فوائد، فكان ينبغي أن تكون أعداد الفوائد أكثر من عدد الأسئلة. وإن كان هناك أسئلة لا نقرأها باعتبار أنها مكررة وليس فيها شيء جديد، لكن مع ذلك واضح أن الأسئلة الأولى ما كنا نعتني بها العناية التي حصلت بعده. في السؤال 65 بعد 300 رجح أبو حاتم رواية من يكتب على من يحفظ، وإن كان الترجيح بين الأئمة. فقد رجح رواية الليث وعمر ابن الحارث على شعبة، ثم قال: وعمر والليث كانا يكتبان. وشعبة صاحب حفظ. انتهى. ايضا مما كان فيه قصور في الكتابة الاولى اني كنت اولي الفائدة ويحتاج المرء او الطالب لمعرفة الشاهد فيها ان يرجع لنفسه، وقد يقف عليها وقد لا يقف، وقد يتنبه لما قصدته وقد لا يتنبه. اما بعد ذلك فنملي الفائدة ونملي الشاهد فيها مباشرة او موضع الشاهد منها. قال: لانه قد تابع الليث عمرو بن الحارث وابن لهيعة. وفي هذا ايضا يعني متابعة الضعيف، اذا كان في جانب فيه قوة ثم جاء ضعيف لمتابعة هذا القوي، هي نفعت الا ما تضر، فتذكر من جملة المتابعات. ايضا 12 و300 قال أبو حاتم في السؤال 65 و300: ما يقول الليث أصح؟ لأنه قد تابع الليث عمرو بن الحارث. وابن لهيعة انتهى. ففيه الاعتدال برواية الضعيف إذا تابع القوي في باب الترجيح، والله أعلم. الفائدة 13300. قلت لأبي هذا الاسم عندك صحيح؟ فقال حسن. نقول أبو حاتم فرق بين الإسناد الصحيح والإسناد الحسن كما في السؤال 65300. الفرد 14300. قلت سمع من الفضل قال أدركه. شوف كيف يعني فرق أبو حاتم فرق بين السماع والإدراك كما في السؤال 65300. الفائدة 15300. قوله هنا يحج بحديثي قال وحسن، كررت عليه فلم يزدني على قولي حسن وقال الحجة سفيان شعبة، هذا نفي لنوع خاص من الحجة، نفي الجلالة الحجة العظمى سفيان شعبة. أما هذا لا يفهم من التضعيف لقوله، لو أنه قال يعني لم يزدني على قولي حسن ربما قلنا أن عنده في التحسين معنى ما، وهذا يدلنا على أنه يرى أن الحسن ليس بتلك الجلالة، ما قال فيه وهو حسن ليس بتلك الجلالة، لأنه قال هو حسن يحتج به يقول هو حسن يحتج به يقول هو حسن، لم يزد على ذلك ثم قال يعني الحجة سفيان شعبة. هذا يدل على أن التحسين عند أبي حاتم لا يصل إلى درجة الجلالة. العالم قد لا يسلم بأن الحديث يحتج به قاصدا بذلك نفي الدرجة العليا فقط، فقد سئل أبو حاتم يحتج بحديث ربيعة ابن الحارث فقال حسن، فكرر عليه مرارا فلم يزد على قوله حسن ثم قال الحجة سفيان شعبة. كما في السؤال 65300. الفائدة التي مع ذلك 16300. الرجل الذي يدور عليه السند واختلف عليه الحفاظ لا بد من معرفة حاله لينظر من الذي يتحمل العهدة، فلقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن عبد ربه ابن سعيد جملة فرضية الذي يدور عليه السند بالسؤال 65 و300. فقال لا بأس به. بعدها 17 و300 قول أبي حاتم لا بأس به، يدل على أن الراوي عنده في مرتبة حسن الحديث، وإن لم يكن. شوف، لعل الذين قالوا لا بأس به يعني لا يحتجوا أبو حاتم لما قال لا بأس به، قلت احتج به، قال هو حسن الحديث، قالوا إن هذا يعني إن هذه الحيدة منه تدل على أنه ما يريد أن يحتج به، لكن هذا ليس يكون بالمعنى السابق. فيها له مواضع أخرى في الجرح والتعديل. نعم، هنا لا بأس به يدل على أن الراوي عنده في مرتبة حسن الحديث، ولما سئل يحتج به قال حسن الحديث كما في السؤال 65 و300. الله أعلم هل يريد بذلك نفي الدرجة العليا كما سبق أم لا. عندي فائدة مهمة جدا هنا الآن استحضرتها. فعبد رب بن سعيد بالرغم أنه بهذه الدرجة يقول لا بأس به يحتج به بالحسنة، ومع ذلك رجح الليث ومن معه على شعبة، وكان الأولى أن يقول العلة في عبد رب بن سعيد، ليش يحط الحفاظ؟ واضح، هذه مهمة جدا، لأن مشهور عندنا أنه إذا كان سنده على رجل في شيء من الكلام فليش نخط الحفاظ هنا أو لا نخطئه. هذه على خلاف الجادة التي هي مشهورة عندنا، اكتبها لي. 18 و300 نقول فبالرغم من أن عبد رب بن سعيد عند أبي حاتم حسن الحديث وقال فيه لا بأس به، فقد رجح رواية الليث ومن معه على رواية شعبة، والجميع يرونه عن عبد ربه بن سعيد، ولم يقل عبد ربه فيه لين خفيف وتخطئته أولى من تخطئة شعبة أمير المؤمنين في الحديث. انظر السؤال 65 و300. لكن نحن نقول هذا من أبي حاتم نقبلها، لكن لا نستطيع أن نجعلها نحن قاعدة مضطردة. ها؟ ها؟ لا، بس النبي هم هؤلاء حفاظ كبار يعني. نعم، هناك دليل استفاد منه ايضا. ممكن نضيف هذا بعد كلمة السؤال نقول ولعل خلاص هذا ولعل ذلك لما علم عن شعبة انه يخطئ في الاسماء. احسنت يا ابا الطيب والله اعلم. طيب الكلام الاخير ايضا في 19 وثلاثمائة أبو حاتم ينظر في متن الحديث ويقارنه غيره من أحاديث غير من الأحاديث كما في السؤال 65 و300. مش واضحة جدا لكن انا حتى ما عبرت بانه اعلى ولا شيء قلت ينظر ويقارن يعني مراعاة المتن في ذلك. طيب عند هذا ان شاء الله الى هنا صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. او كان عندكم فوائد اخرى تنبهنا بها ونعلمنا عليها قبل ما ننصرف. الظاهر أنها في المعنى الإصلاحي. هي إلى المعنى الإصلاحي لما نفى قال حجة سفيان وشعبة أشار إلى أنها في المعنى الإصلاحي. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. انتهينا من السؤال 65 بعد 300. ايش نقول في هذا؟ يعني كل ما في الامر ان يعني طريقة املاء ابي حاتم لاختلاف في الحديث كانت طريقة غريبة علينا فقط ليست كالطرق المعتادة. ايش نكتب هذه الفائدة؟ طيب نكتب الفائدة 20 بعد 300 في السؤال 65 بعد 300 ذكر ابو حاتم رحمه الله الاختلاف في الحديث بطريقة غير معهودة والله أعلم. حتى على الأقل لو أراد واحد أن يعرف هذه الطريقة أين هي يعرف موضعها ما يروح يدور وين كانت معنا. السؤال 67 و300 في فائدة جيدة ونفيسة وتدل هذه الفائدة على أن هذه الطريقة التي ذكرها أبو حاتم لا تتأتى إلا الأئمة أما من بعدهم أو من لم يتيسر له أن يقف على أصول الرواه فلا يستطيع أن يحكم بهذا الحكم. وهذا كله يقوي في نفوسنا مكانة الأئمة في النقد ويجعلنا نتأنى في عندما نقف على شيء من كلام الأئمة يجعلنا نتأنى في هذه في مخالفة ما يقول. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار من بني بياضة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مجاور في المسجد ووعظ الناس وحذرهم وقال المصلي ينادي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا رواه ابن الهاد عن محمد ابن إبراهيم عن عطاء ابن يسار عن الرجل البياضي الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وروى ابن الهاد أيضا على إثر ذلك، يعني هذا كنت على إثر ذلك. من وين هذا عرفها أبو حاتم؟ أبو حاتم ما لقي ابن الهاد عشان نقول جلس مع ابن الهاد وسمعه وحدث بهذا وهذا، هذا دليل على أنه نظر في أصله. وروى ابن الهاد أيضا على إثر ذلك عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم مولى الغفاري أنه حدثه هذا الحديث البياضي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم مكان عطاء بن يسار. يعني معنى ذلك أن ابن الهاد يروي هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم، ومرة سمى شيخه عطاء بن يسار ومرة سمى شيخه أبا حازم هذا مولى الغفاري. نعم، مرة سماه أبا حازم مولى الغفاري. ولكن الذي يظهر أن المشهور الطريق الأولى، روايته من طريق عطاء بن يسار، لكن لما كان ابن الهاد قد روى هذا وهذا في موضع واحد قال أبو حاتم: ولولا أن ابن الهاد جمع الحديثين ذكر هذا على إثر ذاك لكنا نحكم لهؤلاء الذين يرونه، كنا نحكم للطريق الأولى ونرجحه على الطريق الآخر على الطريق الثانية، لكن لما رأيناه جمع بين الروايتين علمنا أنه حفظ ما حفظ الجماعة، حفظ ما حفظ الجماعة وزاد عليهم هذه الرواية. هذا إذا كان الخلاف من ابن الهاد، وأما إذا كان الخلاف عليه ونظر في كتاب ابن الهاد فيقول الحديث عند ابن الهاد من الوجهين، وحدث الجماعة بشيء وحدث غيرهم بشيء آخر. لكن الذي يظهر أن الخلاف هنا ليس على ابن الهاد إنما هو منه. نعم، لأنه قال: وهذا حديث رواه ابن الهاد، ولو كان الخلاف عليه لذكر تلامذته هنا. فكأنه يقول ابن الهاد روى ما روى الجماعة وزاد على ذلك، روى ما روى الجماعة وزاد على ذلك. فمن لنا الآن بأصول الأئمة أو بأصول الرواة حتى نستطيع أن نقول إن ابن الهاد عندما روى هذه الرواية كان حافظا لها وليس مخالفا للجماعة؟ فلما روى رواية توافق الجماعة ورواية تخالفهم وهذه على إثر هذه، علم أن ابن الهاد يعلم أن هناك من خلفه في ذلك، وأنه يدري أنه ليس عن وهم كتب هذا الحديث، فإنه روى رواية الجماعة الذين شاركوه ثم انفرد روى رواية أخرى. فهذا يدل على تأكد ابن الهاد وتيقنه من أن هذا من جملة الحديث الذي حدثه به محمد بن إبراهيم ولذلك أثبته هنا. هذه الطريقة في النقد هل هي متيسرة لنا الآن؟ نحن نستطيع أن نرى مثلا ابن الهاد في رواية وافق الجماعة وفي رواية خالفه، وأنتم تعرفون أنه مرت بنا روايات قدم جمع بعض أهل العلم فيها لا سيما في العلل الدارقطني مر بنا هذا كثيرا، قال إن فلان يعني يمثل ابن الهاد في موضعنا هذا كأنه يتكلم على ابن الهاد. ابن الهاد يعني روى رواية وفق الجماعة ورواية خالفهم فدل على أن الحديث محفوظ من الوجهين. ومرت بنا أيضا مواضع كان مثل ابن الهاد هذا يوافق الجماعة ويخالفهم فيقدمون روايته مع الجماعة على روايته وحده. فلعل ذلك المواضع التي جمعوا فيها بذاك الجمع لعل ذلك فرع عن النظر في أصول الرواح أو في أصل الراوي، ورأوه قد روى الحديث على الوجهين في موضع واحد وقووا هذه الرواية أو جمعوا بين يعني جمعوا صححوا الوجهين. ولعل الروايات التي رأوا يعني لم يقبلوا هذا الجمع منه ما كان ذلك في أصل كتابي، إنما الرواة رأوا هذا عنه ورأوا ذاك عنه فتكلموا في هذا وقالوا روايته مع الجماعة أحب إلينا من رواية وحده. ولذلك نقول هذه الطريقة في النقد ليست متيسرة لنا، إنما نحن نأخذها عن الأئمة فقط، نأخذها عن الأئمة إذا تكلموا بها، أما نجعلها نحن قاعدة مضطردة عندنا ما نستطيع، لما رأينا من كلامهم مرة يصححون الوجهين ومرة لا يصححون. الفائدة 21 و300 اصحى يا علي بوزير مالك تؤلمك رجلك؟ لا بأس ان شاء الله. طيب لك تؤلمه رجله ما هي نعرف يعني لكم نعي مفعل. نعم السؤال 67 بعد 300 روى ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل بياضي من الانصار مرفوعا، ورواه ايضا عن محمد بن ابراهيم عفوا ورواه ايضا على اثر ذلك عن محمد بن ابراهيم عن ابي حازم مولى الغفاري عن الرجل البياضي مرفوعا، فقال أبو حاتم لولا أن ابن الهاد جمع الحديثين لكنا نحكم لهؤلاء الذين يروونه. انتهى. يعني والله أعلم لولا أن الرواية في أصل ابن الهاد متتابعة بالوجهين لرجح الأولى، وهذا يدل على أن الراوي إذا وافق الجماعة وخالفهم ووجد ذلك في أصل كتابه فإن هذا يدل على ثقته من رواية الوجه الآخر الذي خالف فيه الجماعة، فإذا كان ثقة يحتمل منه هذا التعدد صحح الوجهان عنه، وهذه الأهلية في النقد ليست متوفرة اليوم، لأنهم لا يتيسر لا يتيسر لهم النظر في أصول الرواح، والله أعلم. وأيضا لقد مرت بنا مواضع يرجح فيها الإمام منهم رواية الراوي مع الجماعة على روايته وحده، فلعل ذلك راجع إلى عدم وقوفهم على الروايتين كذلك في أصل الراوي، والله أعلم. نعم، ولا لعل ذلك ما جزمنا بشيء. ايش عندك؟ ها؟ وأنا أولا أريد أن أقول ليست الكتب التي عندنا هي أصول الرواح أولا، يعني مصنف عبد الرزاق ليس هو أصل عبد الرزاق في حديثه وجمعه من مشايخه. انتصور عبد الرزاق والمجمع كذا قال كتاب الإيمان كتاب الصلاة كتاب كذا وجمع هذا، لا، جمع من مشايخه الأحاديث يعني على الوجه من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم جلس يصنف فأخذ من كتبه من التي كتبها من قبل عن مشايخه وصنف وضع هذا في كتابه. ليس هذه الأصول التي كان العلماء ينظرون فيها وانظرون حديث وما حديث غير إلى غير ذلك. لكن لو هذا الجواب على المقدمة على مقدمة السؤال، لكن قد يعني هل يتيسر هل نقول إذا كان عبد الرزاق مثلا أو ابن أبي شيبة أو الذي أصحاب الكتب هذه رووا هذه الأحاديث والخلاف والطريق واحد، يعني عبد الرزاق عن شيخ واحد، مش عبد الرزاق يروي عن كذا كذا والخلاف يكون فوق، يعني من مشايخ عبد الرزاق فوق، يعني مثل أبي حاتم الآن لو أن هذا في كتابه ما نقول كذا، الكلام من ابن هذا أحد رجال السند. لكن لو فرضنا أن الكلام على عبد الرزاق نفسه وروى الحديث هكذا وهكذا، يعني تشهد له هذه القاعدة، تؤيد هذه القاعدة ويحمل حديث على وجهين. لكن لا تأتي إلى أحد رجال السند وتقول هذا. عفوا، حتى لو في كتاب واحد هو من أين نقله؟ إن كان من أصل الراوي كذلك فهذا صحيح، لكن مرة مثلا أتى من رواية شخص عن ابن الهاد ومن رواية شخص آخر عنه. يعني أن يكون يعني الكلام عبد الرزاق وافق الجماعة وخالفه في المثال الذي بين أيدينا، ليس ما شيخ عبد الرزاق مثلا معمر أو ابن جريج أو غيره. إيه نعم، ما أنا أدري أنه هو الشيخ واحد، لكن أنت تكلمنا عن عبد الرزاق، أقول إذا كان عبد الرزاق وافق الجماعة وخالفهم، ليس شيوخه أو أحد شيوخه هو الذي وافق وخالف، لأن إذا كان أحد شيوخه نحتاج إلى أصل شيء. أما هذا كلام عبد الرزاق في كتابه، فإذا وافق الجماعة وخالفهم شيء آخر، يعني ننظر ونطبق هذه القاعدة عليه. لكن إذا كان عبد الرزاق يروي مثلا عن معمر عن همام عن أبي هريرة والخلاف في الهمام مثلا، أي يعني لا يأتينا أقول قد مصنف عبد الرزاق. نعم، لو كان الخلاف فقط محفوظ في هذا الكتاب وجد رقائب هذا الكتاب هذا الحديث بإسناده عن شيخ واحد لو كان الخلاف ايش؟ لو كان الخلاف محصورا كيف كان محصور؟ المصنف هذا الحديث لا يوجد الا في هذا المصنف يعني هذا الخلاف عبد الله بن زيد مثلا عن شيخ معمر عن فلان عن فلان ويجب عن شيخ معمر باسناد اخر هل نقول ان الحديث يحمل على وجه؟ في هذا الصورة يعني عبد الرزاق مثلا عن معمر عن همام عن ابي هريره نفس وقولنا احنا بحثنا ما وجدنا شيء ثاني بحثنا ليس يعني شيئا ما مقطوعا به قد نبحث ولا نجد ويكون موجودا عند غيرنا قد نقف عند هذا اخوان بارك الله فيكم كنا في سنه 67 السؤال الثامن والستون وثلاث الناس ما فيه يعني في فائدة قد سبقت لكن لا بأس بإعادة ذكرها هذا ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث الرواه ابن عقيل عن ابن المسيب عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير صفات الرجال الحديث قال ومنهم من يقول ابن عقيل عن ابن المسيب عن جابر يعني مرة يجعل صحابي الحديث أبا سعيد ومرة يجعل صحابي الحديث جابرا فسئل أبو حاتم أيهما أشبه قال هذا من خالد بن عقيل مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا فنذكر هذا من باب قد أحد يعرف منذ الفائدة السابقة محل إليها فقط فهو رقم الفائدة التي فيها الكلام على ابن عقيل نكتب أيضا الفائدة الثانية والعشرين ها والثلاثمية في السؤال الثامن وستين وثلاثمية ابن عقيل حديثا على وجهين فسئل أبو حاتم أيهما أشبه فقال هذا من خالد ابن عقيل مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا انتهى فهذا يدل على أن الراوي الضعيف إذا روى الحديث على أكثر من وجه فالأصل أن هذا من اضطرابه والله أعلم عند أذن فائدة أخرى من يعرفها ها؟ هذا أحسن تابعين لكم مكتش حسنا لما نقتل فائدة الحادث الثالث والعشرين والثلاثين في السؤال الثامن والستين والثلاثين لما اختلف على ابن عقيل كان الخلاف في إبدال صحابي لآخر ومع ذلك لم يقل أبو حاتم حيث ما دار الحديث دار على ملك حمل لقب. ها ايش سريع ها ما تسمع طيب احد من المكرمه تسمع من انا يعني تفهم وتفهم تسمع من الان الصوت من انا والمكرمه كما لا زال بنا كنا بسمعهم بكون من انا صح من صوت انا يعني مع هذا نسأل الله العافية. طيب ذلك ومع ذلك فلم يقل أبو حاتم فلم يقل أبو حاتم دخلا فلم يقل ها بس دخلا ولا فلم أكتب فلم هو هذا هذه الفائدة الجديدة. ثم عذرك لم يقل أبو حاتم في زمن دار الحديث دار على ثقة وذلك لأن الضعيف إذا اضطرب فنحن قد لا نطمئن إلى فنحن لا نطمئن إلى شهادة قد لا نطمئن إلى حفظه أصلا في هذا الموضع ومن المحتمل أن يكون الحديث عنده بغير هذه بغير هذين الوجهين ولم يدر حسن على أنه أن هذا وهذا خلاص الحمد لله لكن إذا اضطرب ممكن نقول هذا ما حدث وهو ما حدث ممكن أن الأصل شيء ما غير هذا ما جاءت به غير هذين الوجهين أصلا والله أعلم. طيب الفائدة الرابعة والعشرون و300 إيش هي؟ عندك معنى الشيء؟ ها؟ أنا؟ أسمعت؟ فائدة جديدة يعني من هذا النقطة من هذا السؤال ها؟ هذا اقرأ وقد علمنا شيء على الحديث وقد في الطرق على من خالد بن عقيل مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا تنوي عن إطلاق التخاليط على حديث معروف بالصدق. نعم قول أبي حاتم السابق في السؤال 68 و300 يدل على أن الرجل المعروف بالصدق مع ضعف في حفظه قد توصف أخطاؤه بالتخليط والله أعلم. ما شاء الله ايش أسعني هذا باعتبار عن اختلاف فيه. نعم شو ممكن يجب أن يكون أيضا السابقة 99 يكون هذا من تخاليط فلان أحسنت هذا من تخاليط أو من تخاليط فلان. السؤال 68 بعد 300 ما شاء الله عندنا سؤال في سؤال 69 و300 حديث مالك والثوري والدار وردي يرون عن شريف بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عثمان مرسلا أن رسول الله عليه السلام قال أو كان رسول يصلي. وخالف إبراهيم بن تهمان فروى عن شريك عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو حاتم منها داية مالك من معه علمت على كنت أظن أن الذي رواه كذلك هو مالك فقط. فكنت أريد أن أقول أنه قد مر بنا أن مالك رحمه الله أحيانا مرسل وغير يسند ثم يجيب العلماء بأن مالكا عرف بالإرسال ويصحح رواية الإسناد. وهنا صحح رواية الإرسال. كنت أردت أن أقول بلم أنسى على إطلاقه. كنت أظن أن الذي روى ذلك مالك وحده. أما الآن نظرت لأن في الحقيقة عندنا عن الأحاديث التي أريد أو الأسئلة ما أدقق جدا في النظر. أما الآن قد تبع الخير والضرر وأدق القائل مالك الآن تؤجب على الإرسال فلا يقل في هذا. طيب إن شاء الله إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. كنا واقفين عند 69 و300 من الأسئلة. عندي المكتوب من آخر فوائد من 68 و300. السؤال 68 و300 الفوائد المذكورة عندي آخر ما سجل معزوا إلى السؤال 68 بعد 300. طيب السؤال 69 و300 عندك العدد؟ ها؟ معلم علي إذن كتبنا منه فائدة ليش ما كتبنا منه؟ لا في غير أشبه وأصح. طيب نكتب. أنا ذكرت فيه لو يظهر لي منه فائدتان. وأنا يقول ابن أبي حاتم وسألت عن حديث رواه سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن محمد بن عمار المؤذن عن شريك عليه السلام أنه رأى رجلا يصلي وقد أقيم صلاة الصبح فقال أصلاتان معا؟ قال أبي حدثنا سعيد بن عبد الجبار بهذا وكتب إلي به أحمد الحصن السابوري قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن طهمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه. إذن الآن عندما يروي عن شريك رجلان إبراهيم بن طهمان وكذا محمد بن عمار المؤذن كلاهما يروي عن شريك عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي. هذا مسند. قال أبي هذا ابن أبي حاتم يقول قد خالفهما خالف إبراهيم بن طهمان والمؤذن محمد بن عمار قد خالفهما مالك وتراورد فرووا عن شريك أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني أدخل واسطة بينه وبين أنس بل لم يذكر أنس أصلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي وأبو سلمة تابعي ما أدرك هذه القصة. قال أبو حاتم مرسل. نستفيد من هذا أن هذه صورة من صور الإرسال كون التابعي يروي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصة ما رآها فدون أن يذكر من حدث بهذا من الصحابة. طيب كنت ما فهمت من البداية أولا أو سابقا فهمت يعني أنه يذكر أنس أيضا يذكر أنسا في القصة يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنسا فقال لأنس فقال كذا. لكن هذه فائدة مشهورة. نرجع للفائدة الثانية أن مالكا أرسل ومع ذلك لم يرجح رواية من أسند على رواية عمر. وقد سبق أن مالكا يرسل المسند الذي عنده وأنه إذا خالف الثقة فأسنده الثقة وأرسله مالك فلا يعول كثيرا على إرسال مالك باعتبار أنه إذا شك في الحديث أرسله وإن كان الأصل في الإسناد. لكن لما تبع هنا عد قوله والصواب لوجود المتابعة. ومن هنا نذكر هذه الفائدة الثانية. أما الفائدة الأولى فمشهورة. الفائدة الخامسة والعشرين بعد الثلاث المئة. روى إبراهيم بن طهمان ومحمد بن عمار المؤذن عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعا، ورواه مالك والثوري والدراوردي عن شريك عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مرسلا. قال أبو حاتم وهذا أشبه وأصح. انتهى. وفيه دليل على أن مالكا وإن أرسل في دليل على أنه قبل مالكا إلى مالكا، لأن لو أنه يقبل وإن أرسل هذا مطلق على أنه قبل مالكا وإن أرسل هنا، وإن أرسل من الجملة الإفرادية رحمك الله. مع أن مالكا قد لا يعول على إرساله إذا أسند الثقة بما عرف عنه من أنه إذا شك في الحديث المسند أرسله. ولعل أبا حاتم قبله هنا، عول على روايته هنا لكونه قد توبع من الثوري والدراوردي والله أعلم. انظر السؤال 69 والثلاثين معه رسول الله أيضا. فلنخطر أيضا فائدة أخرى. الفائدة 27 و300، وفي السؤال 67 و300 الترجيح على الضعيف أو لين، والله أعلم. مفيلين لأن شريكا كذلك، والله أعلم. جيد حسن. في الإعلال بالنقص طيب، وهذا الأصل. لو أنت قلت فيه إعلال الناقص لكان كذلك، أما إعلال بالنقص ما هذا الأصل. وقفه فلان فرفعه فلان، أرسله فلان وأسنده فلان. أما لو قلت فيه إعلال الرواية الناقصة، لو فيه دليل، يعني لو كان هذا من هذا النوع لكان دليلا في مسألة عن فائدة غريبة. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. السؤال 73 بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كما في السؤال 70 بعد 300، سألت أبي عن حديث روي عن عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال سألت أبا ذر عن صلاة الضحى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب من الغافلين الحديث. فقال أبي ورواه موسى بن عقوب الزمعي عن الصلت بن سالم عن مولى بن عمر يعني زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي أيهما أشبه؟ قال جميعا مضطربين ليس لهما في الرواية معنى. ليس لهما يعني ليس في ذكر عبد الله بن عمر أو عبد الله بن يعني في ذكر أبي ذر وعبد الله بن عمرو معنى عفوا أبي ذر وأبي الدرداء جميعا مضطربان ليس لهما في الرواية معنى. قد مر بنا أن قول الإمام منهم ليس لهذا الشيء معنى أي هذا خطأ، هذا خطأ واضح، وذكره في هذا الحديث من باب الوهم ليس من باب ليس محفوظا، هذا معنى ليس له معنى لأن الحديث معروف غير هذا. قرروا جميعا مضطربا بس انظر الفائدة 99 هل ذكر هذا اللفظ. السؤال الثاني والسبعين بعد 300 قال سألت أبي عن حديث رواه الدراوردي عن ابن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن عوف الثقفي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. قال أبي هذا خطأ، الناس يقولون عن أم حبيبة. قلت لأبي الخطأ ممن هو؟ قال لا أدري. نعم قوله الناس يقولون كذا قد مر من هذا الفتح. الناس يرونه كذا صح ويقولون كذا هذا برقم 12 السؤال 72 وثلاثنا أيضا. طيب هنا مرت معنا فإذا بأن الإمام منهم قد لا يدري ما السبب في النكارة أو من الذي يتحمل العهدة أظن قد مرت كثيرا عندما أقول ممن هنا في لا أدري. أنا كل نكتب هذا خشية أن نفوتنا الفائدة 27 بعد 300. قد يجزم أو يرجح الإمام منهم خطأ وجه من الوجوه في الرواية فإذا سئل ممن الخطأ يقول لا أدري كما في السؤال 72 بعد 300 وهذا يدلنا على أن الإمام منهم عندما يحكم هذا الحكم إنما يحكم باعتبار ما هو معروف عند المحدثين. الحديث معروف لوجه الفلاني لكن من السبب في ذلك ما أدل وما يلزم المحدث أن يذكر كل شيء حتى إن كان عارفا فكيف إذا لم يكن عارفا. المهم هذا شيء يظهر له أنه من قرصان لأن كان أومدنا ممن قد يكون في هذه الحالة لا يدري لكنه بحث وأطال النظر وقارن وصبر الروايات يستطيع أن يعرف في النهاية من السبب لكن عند هذا السؤال يعني لا يلزم أن يكون مصحبرا لكل شيء. فإذا قال لا أدري من يقول كلامك ليس عليه دليل ومردود والآخر لا لأنه كان كلامه هنا كلام بعلم لأن كلامه بعلم. ولذلك كثيرا ما نجد من هذه المواضع في موضع يقول لا أدري في موضع آخر يذكر من السبب في النكارة فلعله عندما سئل في حالة من الحالات كان لم يظهر له السبب ثم في حالة أخرى ظهر له فأجاب هكذا عبد القادر أو بينهما فرق. أليس كذلك؟ أي نعم. الثالث والسبعون. السؤال الثالث والسبعين بعد الثلاثمائة. قال: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن سليمان، رواه عبد الرحمن بن سليمان الرازي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال أبي: لا يقولون في هذا الحديث عن عائشة. هذا الذي أريد، هذه الكلمة: لا يقولون في هذا الحديث كذا. طيب، الثاني والخمسون من ألفاظ الترجيح: لا يقولون في هذا الحديث كذا. أي أن الناس يروونه بغير هذه الرواية، وقد أخطأ من رواه بهذا الوجه. الرابع والسبعين. السؤال الرابع والسبعين بعد الثلاثمائة. قال: سمعت أبي ذكر حديثا رواه محمد بن الصلت عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، وأنه كان يرفع يديه إلى حذو أذنيه. فقال: هذا حديث كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت لا بأس به، كتبت عنه. يعني عندنا محمد بن الصلت يقول عنه أبو حاتم لا بأس به، أبو خالد الأحمر صدوق فيه كلام خفيف، حميد عن أنس ثقة عن صحابي، ومع ذلك يقول هذا حديث كذب لا أصل له. ففيه أن العالم قد يظهر له أن الحديث الفلاني يعني حديث لا أصل له وكذب، وإن كان رواة السند ليس فيهم كذاب، من كان رجال الإسناد ليس فيهم كذاب. سلامنا وعلينا على السلام. قول أبي حاتم في السؤال الرابع والسبعين والثلاثمائة في حديث رواه محمد بن الصلت عن خالد بن الأحمر عن حميد عن أنس مرفوعا قال أبو حاتم: هذا حديث كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت لا بأس به، كتبت عنه انتهى. فهذا يدل على أن الإمام منهم قد يظهر له أن الحديث كذب وإن لم يكن في سنده كذاب. والله أعلم. وهذا لأن الإمام قد يرى ربما يدخل حديث الكذاب على رجل الثقة الذي يهم الثقة في دينه، ولكنه يهم في الحفظ، قد يدخل عليه هذا الحديث، قد يرويه واهما وهما فاحشا، والحديث يكون معروفا بالكذب وهو يظن أن هذا من جملة حديث فيرويه. إذن من الممكن أن الأحاديث المكذوبة تدخل على بعض الثقات، أعني الثقات في دينهم، وذلك خلل في ضبطهم. فإن شاء الله عند هذا نقف أيضا. نعم. واضح. يعني كلامنا في ألفاظ الترجيح يعني أن هذا كذب لا أصل له، واضح. نعم. إيه. ليس متعمدا، يعني ليس متعمدا من الراوي الذي روى، وإلا فيكون هو قد أدخل عليه، قد تعمد إدخاله عليه لكنه لم ينتبه. ممكن هذا وقد يدخل عليه ولا يميز. سيقرأ السؤال 75 و300. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: السؤال 75 و300، سألت أبي عن حديث رواه الأعمش وشريف عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، أي فلم يعني يرخص لنا، لم يشكنا فلم يرخص لنا، أي ولم يعني يرى أن شكوانا توجب الرخصة. شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الرمضاء فلم يشكنا. هذا من رواه؟ الأعمش وشريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب. نعم. رواه سفيان وشعبة والزهير وإسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي: صحيح ما رواه سفيان وشعبة، ورواه سفيان بن عيينة عن الأعمش عمارة عن أبي معمر عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالف يعني ابن عيينة أتى بوجه ثالث، الأعمش وشريك رويا عن أبي إسحاق عن حارثة عن خباب، وسفيان والله أنه الثوري وشعبة وزهير وإسرائيل يروونه عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب، يعني أبدلوا حارثة بن مضرب بسعيد بن وهب. جاء ابن عيينة فأتى بوجه رواه عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خباب، يعني سبق عندنا الأعمش من قبل يروي عن أبي إسحاق، رواه عن عمارة عن أبي معمر عن خباب. طيب، قال أبي: لم يعمل ابن عيينة في هذا الحديث شيئا، أي أن هذا التغيير الذي غيره لا يلتفت إليه فيه، إنما هو الصحيح من حديث، أنا أقول إنما الصواب إنما الصحيح من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب قال: شكونا الحديث، ولم ابن عيينة في هذا الحديث. الشاهد أو الفائدة أن ابن عيينة حافظ وإمام كبير، ومع ذلك يقول في أبو حاتم لم يعمل شيئا، وكلمة لم يعمل شيئا دي كلمة كبيرة أعظم من أن يقول وهمة، فإن كلمة وهمة أخف، يقول لم يعمل شيئا لا يلتفت إلى قولها، لم يسمع شيئا، مهما يفعل كل الذي يقول كلام لا قيمة له ولا يعول عليه. فعد كلمة وهمة فيها شيء من التوقع، بخلاف لم يسمع شيئا أي لا تلتفت إليه وإن قالها، فهو أشد عفوا. نكتب هنا بالفائدة في السؤال 75 و300، الفائدة هذا رقم 5، الفائدة 29 و300. خالف ابن عيينة فقال أبو حاتم لم يعمل، ابن عيينة في هذا الحديث شيئا، يعني لم يعمل شيئا مقبولا منه، وإلا هو قد عمل وغير وجهه. نعم، لم يعمل ابن عيينة في هذا الحديث شيئا مقط. وهما ابن عيينة، وهما ابن عيينة في هذا الحديث. انتهى من السؤال الخامس والسبعين والثلاثمائة. وفيه دليل على توهين الحافظ من الأئمة، بل فيه دليل على استعمال عبارة لم يعمل شيئا في حق بعض الحفاظ. والله أعلم. يعني كثيرا ما نقف على هذه الكلمة في حق الضعفاء والمتوسطين، أما الكبار يعني إيه؟ نعم. اقرأ السؤال السادس والسبعين وثلاث المئة. السؤال السادس. نعم. صحح رواية سفيان وشعبان ثم صحح رواية للأعمش. السؤال هذا مسكين يرجح على الذين اختلفوا عليه شعبان والأعمش، ثم رجح مرة ثانية على الأعمش. اشتري جهانة الترجيح للرواية الرواية الخاطئة الرواية الموصوفة الترجيح عليه لو أنت مش مصلحة ثم رجحها عليه. آه زيد. نعم. لكن في الوقت نفسه أيضا يعني بدأ بالترجيح من الطبقات العالية ثم نزل إلى النازل، بخلاف المشهور أنه يبدأ بالترجيح من النازل. طيب نكتب هذا أيضا. الفائدة 30 و300 في السؤال 75 و300 بعد أن وهم أبو حاتم رواية الأعمش وشريك وصحح رواية من خالفهما عن أبي إسحاق، رجع إلى رواية الأعمش فرجح من رواه عنه عن أبي إسحاق، ووهم ابن عيينة الذي رواه عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر. ففيه ترجيح في الرواية المرجوحة، عفوا، ففيه ترجيح على راوي الرواية المرجوحة وهو الأعمش. طيب الحادي والثلاثون والثلاثمائة أيضا. وفي السؤال 75 و300 رجح أبو حاتم أولا الطبقات العالية ثم نزل فرجح بدل الطبقات نقول في الطبقة العالية، ثم نزل فرجح في الطبقة النازلة أو في الطبقة التي هي دون ذلك. والأشهر العكس، الله أعلم. نعم يا عبد الله الصبر رسالة هو هذا. طيب ما شاء الله نقف عند هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل اقرأ السؤال السادس والسبعين وثلاثة المئة. تفضل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه العلل: وسألت أبي عن حديث رواه إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أبردوا بالظهر. قال أبو محمد: ورواه أبو عوانة عن طارق عن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: سمعت عمر بن الخطاب قوله: أبردوا بالصلاة. قال أبي موقف على عمر. نعم. قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديث. يعني الحديث الموقوف يدفع ذاك المرفوع. نعم. قلت: فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا، يعني حديث عمر. قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عند قيس. قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا. ما شاء الله. الآن عندنا شريك يروي عن بيان عن قيس عن المغيرة مرفوعا. شريك قيس روى عنه بيان وروى عنه طارق. بيان من رواية شريك عنه يرفعه، وطارق يروى عن قيس عن عمر مباشرة دون ذكر المغيرة. لو كان عند قيس عن المغيرة. نعم. وعن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا. هذا يعني نوع جديد من الإعلال.